بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 45 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الأدب، والبدء بإذن الله عز وجل من قوله: باب حسن الخلق والسخاء. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. ذلك لأن أبا ذر كان في الجاهلية يكره عبادة الأصنام ويبغضها، وكان يعتقد أن ما عليه العرب من عبادة الأوثان إنما هو دين باطل. ولذلك حين سمع بمبعث نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه، فلما عاد قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق ويأمر بكذا وكذا. فقال: ما شفيتني، يعني ما أتيتني بكل ما أريد. ثم انطلق هو بنفسه حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن به وصدقه صلى الله على نبينا محمد، ورضي الله عن أبي ذر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد هو بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عوري ما عليه سرج في عنقه سيف، فقال: لقد وجدته بحرا، أو قال: إنه لبحر. قال عري، والفرس العري الذي لا سرج عليه، الذي لا سرج عليه ولا لجام، يعني فرس عار عن أدوات الركوب، فرس عار عن أدوات الركوب. هذا الفرس كان بطيئا لا يركب، وإذا ركب لا يمشي. فلما سمعوا ذاك الصوت فزع الناس، وقد سبق أن ذكرنا القصة، سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ سيفه فجعله على عاتقه على منكبه، فوجد هذا الفرس الذي ليس عليه سرج وليس عليه لجام، بل هو عار تماما ولا يسير، بل هو فرس عيي. فقفز على ظهره وانطلق صلى الله عليه وسلم، واستطلع الخبر وعاد، وإذا الناس قد خرجوا لتوهم، اجتمعوا وخرجوا، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم ويقول: لن تراعوا لن تراعوا، يعني لا تخافوا لا تخافوا، ليس هناك ما يخيف. ثم قال عن الفرس: إن وجدناه لبحرا، يعني صار منطلقا كموج البحر في سرعته. فكان بعد ذلك ذاك الفرس لا يسبق، لا يسبقه شيء من الخيل، أصابته بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن الكثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال: سمعت جابر رضي الله عنه يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو ويحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل عن شيء فيمنعه. لا يسأل يعني لا يطلب منه شيء فيمنعه. إذا سئل عن شيء إذا طلب منه شيء يبذله مباشرة. هذه المرأة جاءت بثوب قد نسجته بيدها فقالت يا رسول الله نسجت هذه بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلك الشملة وهو محتاج إليها، ما عنده ثوب آخر، والثوب الذي عليه خلق، ثوب الخلق هو القديم البالي. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشملة وهو يحتاج إليها لأن إزاره صار قديما. فدخل البيت واتزر بهذه الشملة، الإزار هذا الذي يسميه العوام وعندنا الفوطة، الفوطة الذي يلبسه الرجل في بيته أو الذي تلبسه أنت في إحرامك الذي يلبسه المحرم، وهذا لباس العرب في جاهليتهم وإسلامهم، يلبسون الإزار والرداء، يلبسون الإزار والرداء يعني الذي تلبسه أنت في الإحرام، هكذا كانوا يلبسون ويمشون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الناس وعليه قطعتا ثوب، قطعة يلفه في أسفله والآخر يجعله على منكبيه، هذا عامة لباسهم. فخرج صلى الله عليه وسلم وإذا تلك الشملة إزاره، فرجل من الصحابة مسك بطرفها قال يا رسول الله ما أحسن هذه الشملة، اكسنيها يعني ألبسنيها أعطنيها. قال نعم، ما كان يقول لا إذا طلب منه، إذا قال له إنسان أعطني لا يقول لا أعطيك، إنما يعطيه إن كان عنده. فقال نعم، قام ودخل البيت لينزعها. فقال الناس له ما أحسنت، أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها، لماذا تسأله وأنت تعلم أنه لا يرد أحدا؟ ففعلك هذا ليس بحسن، ما كان ينبغي لك أن تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج لهذا الثوب، والأمر الثاني أنه لا يرد أحدا، لا يقول لا، فأنت هكذا أحرجته، طلبت منه ما يريده هو ويحتاج إليه. فقال لا تلوموني ولا تثربوا علي، أنا ما طلبتها منه لألبسها، أنا عندي ثياب لا أريدها لألبسها. طيب لماذا طلبتها؟ قال لأنها مست بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها مست جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتها بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأريد أن أكفر فيها إذا مت. قال ما سألته إياها إلا لتكون كفني. قال فكانت كفنه، أخذ هذا الثوب وأوصى أهله إن مات أن يكفن فيها لأنها مست جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رضي الله عنه كفن فيها، لما مات كفن فيها رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد. نعم أحسن الله إليكم. قال وقد عرفت أنه لا يسأل، أحسن الله إليكم، قال وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. نعم، وهذا من الكرم، إذا مدح الإنسان يقول هذا لا يقول لا لشيء يسأله، معناها بلغ الغاية في الكرم. وهكذا حين مدح زين العابدين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن سبطه زين العابدين من هو؟ هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنه هذا زين العابدين، يعني ابن ابن بنت رسول الله. لما مدحه الفرزدق ماذا قال؟ قال: ما قال لا قط إلا في تشهده، يعني لا يقول لا أبدا. إذا جاء إنسان يقول أعطني، ما يقول لا ما أعطي، يبذل كل ما عنده، فيقول لا يعرف، لا يعرف أن يقول لا إلا في التشهد، حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله. يقول: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، لولا التشهد، حتى لو قال لا معناها نعم، إلا من أجل التشهد، لا يعني لا، لا إله إلا الله، يعني قد بلغ الغاية في الكرم، حتى أنه مهما سئل لا يرد السائل أبدا، يعطي كل ما سئل. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. وينقص العمل، هكذا في نسخة من البخاري، وفي نسخة أخرى وعليها الهندية وهي في هامش السلطانية قال: وينقص العلم. وكلاهما صحيح، وهذا في زماننا. قال: يتقارب الزمان، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، يتقارب الزمان حتى يكون العام كالشهر، والشهر كجمعة، والجمعة كيوم. هذا نحن نلاحظه، يعني محق البركة في الوقت. انظروا إلى تسارع الأيام، يمر الأسبوع كأنه يوم واحد لا تكاد تجد فيه البركة، السنة تمر في طرفة عين، صحيح؟ وبعضهم يقول يتقارب الزمان، ليس هذا المقصود، إنما التسارع، يعني هذه الآلات التي خلقها الله كالسيارات والطائرات ونحوها، يعني ليس هو على الحقيقة، إنما هو على ما يخلقه الله عز وجل من آلات تسرع الزمن. سواء قلت هذا أو هذا، كله ينطبق على زماننا، نحن في زمن السرعة كما يسمى، كل شيء سريع. ولو قلت أن المقصود به محق البركة، هذا واضح، فتجد الإنسان يمر عليه اليوم وما قضى شيئا من أعماله، في حين أن الناس قديما في اليوم يقضون من الأعمال الشيء الكثير، والآن سبحان الله الوقت يمر سريعا، الساعات تمر، يمر النهار وأنت ما فعلت شيئا. فكلا المعنيين صحيح، يتقارب الزمان وينقص العلم. لو نظرت الآن لا يوجد علم، العلم الذي عند الناس الآن المقصود بالعلم هو الشرعي، لو قسته بما كان سابقا لوجدت أنه ليس ثم علم، لأنه كلما تباعد الزمان نقص العلم. وهذا فضل علم السلف على الخلف، لو جئنا ننظر إلى علم أهل زماننا بعلم المتقدمين ما تجده شيئا. الآن الذي يحفظ الأربعين النووية يعدونه قد فعل أمرا عظيما، حفظ 40 حديثا، فكيف بالذي يحفظ البخاري؟ والبخاري يعني كتاب مختصر، هو سماه مختصر، هو قال الجامع الصحيح المختصر، كما قلنا بالأمس حين قلنا أنه سماه بالجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه. كم حديث فيه؟ زهاء 4000 حديث إذا حذفنا المكررات، وإلا 7000 وشوية. طيب والسلف كم كانوا يحفظون؟ كانوا يعدون الذي يحفظ 100,000 حديث أنه إلى الآن ما بدأ في طلب العلم، الآن بدأ يفهم. قالوا أن أحمد رحمه الله تعالى، أحمد بن حنبل، رأوه يركض ونعلاه تحت إبطه، نعلاه تحت إبطه وهو يحمل محبرة ويركض إلى الحلق ليطلب العلم، فمسكه رجل قال: أبا عبد الله، أما تستحي؟ أنت إمام الناس وتركض مع الصبية لطلب العلم، إلى متى تركض مع المحبرة هذه؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني إلى الموت. فقال له إذا كتب الرجل 10,000 حديث، كتب عندهم يعني حفظه، وعندنا كتب يعني كتب، وعندهم كتب يعني حفظه، لأنهم كانوا يكتبون ليحفظوا ونحن نكتب لننسى. قال إذا كتب 10,000 حديث أما يكفيه؟ فسكت. قال 20,000، فسكت. قال 30,000، فسكت. إلى أن بلغ 100,000، قال 100,000 حديث. قال عندها يدري شيئا، يعني بدأ يفهم الآن، الآن بدأ يعرف الألف من الباء. هذا إذا حفظ 100,000 حديث. هي حق له أحمد يقول كذا، ليش؟ لأنه أحمد كان يحفظ كما قالوا 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث يعني 1,000,000 حديث. طيب منينها، أين ذهبت هذه الأحاديث؟ موجودة، هم يعدون الحديث الواحد إذا كانت له 10 طرق يعدون 10 أحاديث. يعني مثلا حديث الأعمال بالنيات لو يحفظها الرجل من 50 طريقا يعدوا 50 حديثا وإن كان المتن واحد، فيعدون الطرق والمتابعات والشواهد أحاديث منفصلة. فأحمد كان يحفظ 1,000,000 حديث. البخاري لما ألف هذا المختصر حوالي 4,000 حديث لخصه من 700,000 حديث، يقول ينظر إليها كأنها بين عينيه، يعني يحفظها كأنها شاشة مفتوحة أمامه، يعني مثل حافظ القرآن. الآن حافظ القرآن في التراويح لما يقف في المحراب وهو يقرأ يتخيل الصفحة أمامه، يقول هذه الآية في الصفحة اللي على اليمين في النصف ولا فوق ولا تحت، أو في بداية الصفحة أو في نهايتها، في أول السطر أو في وسط السطر أو في آخر السطر، يعني وهو يقرأ ويتخيل الصفحة أمامه. هكذا يقول البخاري، يقول هذه الأحاديث بين عينيه، يعني يحفظها كأنها مفتوحة أمامه. أما نحن إذا أحدنا حفظها بلوغ المرام يرى نفسه عالما، ما حد قده يعني. ففرق بين علم السلف والخلف، فكلما تباعد الزمان قل العلم، وإذا قل العلم قل العمل. يعني انظروا إلى أعمالهم، إلى اجتهادهم، إلى طاعتهم، إلى كثرة عباداتهم، وانظروا إلى حالنا، وانظروا إلى حالنا، تعلمون أن هذا ينطبق على زماننا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل، أو قال وينقص العلم ويلقى الشح. الشح يعني البخل، ولذلك تجد الإنسان يمسك يده ولا يخرج، بل ربما كثير من الناس لا يخرج الصدقة الواجبة عليه، يعني الزكاة، يعني الزكاة، خاصة إذا كثر المال، كلما كثر المال كثر الشح. فهمت؟ يعني الواحد يكون عنده 1,000,000 ريال يفكر كم زكاتها، والله 25,000، أوف 25,000 كثير. من يقول كثير؟ الشيطان يقول له كثير، كيف تخرجها؟ أنت تعبت فيها هذه القروش وهذا عرق جب. يا أخي هذا مال الله عز وجل. طيب هذا لو عندك 1,000,000، طيب لو عندك 1,000,000,000 قالوا 25,000,000، أوف 25,000,000 زكاة. فتجد الشيطان يوسوس له، أمسك أمسك هذه فلوس كثيرة، أجلها للسنة القادمة، تطلعها الثنتين مع بعض هذه تمشيها تشغلها هذه، وهكذا يلقى الشح. قال ويلقى الشح ويكثر الهرج، والهرج هو القتل، وهذا ترونه في هذا الزمان في كل مكان، تجد الدماء تسفك والمسلمون يقتلون. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل. نعم اقرأ الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال سمع أنه سمع سلمة بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. قال باب قال باب كيف يكون الرجل في أهله. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. في مهنة أهله يعني في خدمة أهله، يعني وهو رسول الله ما يأنف أن يخدم أهله، بل يعمل في بيته، يحلب شاته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويعمل في البيت يخدم أهله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب المقة من الله. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. قال باب الحب في الله. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا يحب لله. يحب المرء مفعول به حتى يحب المرء لا يؤمن أو قال لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى قوله فأولئك هم الظالمون. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما خرج من الأنفس، وقال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. وقال الثوري وهيب وأبو معاوية عن هشام جلد العبد. يعني هذا من سوء الخلق أن يفعله الإنسان، يعني يضرب امرأته والحال أنه يحتاج إليها، فإذا أمسى ضاجعها ونام، فكيف تضربها وأنت حالك أنك إذا أمسيت ستنام معها؟ فهذا من سوء الخلق أن يضرب العبد امرأته أو أن يجلدها جلد العبد، هذا من سوء الخلق، وليس هذا من طبع الكرام، إنما هذا من اللؤم أن يضرب الرجل امرأته ضربا مبرحا كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب العبد. والأصل أن المرأة لا تضرب إلا إذا نشزت، والناشز هي العاصية، فإذا نشزت فالله عز وجل أرشدنا إلى الحل فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه المرحلة الأولى، يعظها وينصحها ويقول يا أمة الله اتق الله ولا تعصيني، أنا زوجك أحسني إلي وأنا أحسن إليك، كل منا يعاشر الآخر بالحسنى والمعروف، وكل منا يتقي الله في صاحبه، فيعظها. قال فعظوهن، فإذا كانت الموعظة ما نفعت يهجرها في المضجع، لا يهجرها خارج المضجع، يعني ينام في غرفة النوم لكن يهجرها في سريرها، ينام بعيدا عنها في الغرفة، ما يخرج وينام في غرفة العيال مثلا أو يروح غرفة ثانية. قال اهجرهن في المضاجع، فيبقى في مضجعها، ما نفع لا النصح ولا الإرشاد ولا الوعظ ولا الهجران في الفراش، يضربها ضربا غير مبرح كما يقول الفقهاء بالسواك، بالسواك ضربا غير مبرح، لكن لا يضربها ضربا مبرحا، لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد أو يجلدها جلد العبد ثم يمسي يضاجعها، يعني والحال أنه يحتاج إليها، كيف أن الآن أنت ضربتها ثم تعانقها وتنام معها؟ هذا ليس من فعل الكرام. لذلك لما كان يقول الشعبي، الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله، يقول رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينب، زينب هذه مرته، فهمنا؟ فالرجل الكريم لا يمد يده على أهله، لا يضرب امرأته، وليس هذا من فعل الكرام، بل هذا من فعل اللئام، أي أن يضربها ضربا مبرحا، لكن إن اضطر إلى الضرب إنما يفعل ما أمره الله عز وجل به ورسوله، لكن يكون هذا آخر العلاج كما بين الله. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وفي خطبة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر نشوز المرأة قال اضربوهن ضربا غير مبرح، إن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون، إن لكم عليهن يعني من حقك أيها الزوج عليها ألا تدخل بيتك من لا ترضى أنت. لو قلت لها والله بيت فلان لا يدخل بيتي لأنهم غير ملتزمين مثلا أخلاقهم لا أرتضيها لأولادي، فالجماعة الفلانية لا يدخلون بيتي، لا يجوز لها أن تدخلهم. فقال إن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون، فإن فعلن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. والمؤمن ذو خلق حسن، ولذلك إذا جاءك خاطب لابنتك لا تنظر إلى دينه فقط ولا تنظر إلى أخلاقه فقط، بل انظر إليهما معا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما قال إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه، لا ما يكفي وحده، ولا قال إذا أتاكم من ترضون خلقه فزوجوه. إنسان ما عنده دين ولو كانت أخلاقه حسنة ما ينفع، وعنده دين والتزام لكنه شرس الأخلاق ما يصلح. لكن الزوج الذي يزوج من جمع بينهما إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، لأن الرجل قد يكون صاحب دين فتجده كثير الصلاة كثير الصيام، يبتعد عن الفواحش عن المحرمات، ويبذل جهده في الطاعة والالتزام، لكنه سيء الأخلاق سريع الغضب، يغضب سريعا وربما سب وشتم وجدع وربما ضرب، هذا لا يصلح أن يزوج، هذا ليس أهلا أن يزوج. فإذا خطب هذا ليس أهلا أن يزوج لأنه يسيء عشرتها وربما فتنها في دينها، تقول إيش هذا، هذا التزام، كل الملتزمين كل المطاوع زي كذا، كذا تظن. طيب وإن كان ليس عنده دين وعنده خلق حسن يفتنها في دينها، يكون حسن الأخلاق يكون جيد العشرة معها فتحبه، فإذا أحبته فتنت هي في دينها، لأن المرأة على دين خليله فتصبح عديمة الدين مثله لشدة حبها إياه لحسن تعامله وحسن عشرته. فلا هذا يصلح ولا هذا يصلح، من الذي يصلح؟ من جمع بينهما. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، جمع بينهما فزوجوه. عنده دين ما عنده خلق لا يزوج، عنده خلق ما عنده دين لا يزوج، جمع بينهما يزوج. فهمنا يا إخوان؟ لما؟ لأنه إذا عنده دين يتقي الله عز وجل فيها وفي غيرها، وإذا عنده خلق أحسن عشرتها. ولذلك انظروا إلى فاطمة بنت قيس حين طلقت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجليني بنفسك، فظنت أنه يريدها لنفسه، وما كان يريدها لنفسه، أرادها لأسامة بن زيد رضي الله عنهما. فلما انتهت العدة الناس على طول تسابقوا إلى بابها كل يخطبها، هذا في ذاك الزمان. فجاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله خطبني معاوية بن أبي سفيان وخطبني أبو جهم رضي الله عنهما، أبو جهم رجل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني رجل فقير ما عنده فلوس، وأما أبو جهم رضي الله عنه فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، وفي لفظ فإنه ضراب للنساء، يعني رجل عنده دين وصاحب خلق وصحابي جليل لكنه ضراب للنساء، لا يضع العصا عن عاتقه، ما يمزح إلا بالعصا، إذا قلت كلمة ما أعجبته ضربك. فما يصلح هكذا يكون الزوج، ولذلك مثله لا يزوج حتى لا يسيء عشرته هذه البنت. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام. أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هم يعرفون اسم الشهر واسم اليوم واسم البلد، لكن قالوا الله أعلم، أو قالوا الله ورسوله أعلم، تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا هم يعلمون أن ذلك اليوم هو يوم النحر، ويعلمون أن البلد مكة، يعني في أحد ما يعرف أنه مكة وهم داخل مكة؟ ويعلمون أن الشهر شهر ذي الحجة، وأن ذاك الشهر من الأشهر الحرم، لكن تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدموا بين يدي، قالوا الله ورسوله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب ما ينهى من السباب واللعن. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه يعني كفر نعمة، يعني كفر دون كفر، لأن القتل باتفاق لا يخرج من الملة إلا من استحل الدم، أما إذا قتل الإنسان لا يكفر. نعم، ارتكب أمرا عظيما وهو أعظم ذنب يعصى الله به بعد الشرك، لكن لا يخرجه من الملة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: قال تابعه غندر عن شعبة قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال: حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. قال: هذا مثل ذلك أيضا. نعم، يعني كفر دون كفر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: ما له ترب جبينه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني عدي بن ثابت قال: سمعت سليمان بن صرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. أيه، ولذلك قلت لك يا عبد الله، لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نبرة الصوت تتغير، يعني لا تقول أمجنون أنا اذهب، يعني السامع ما يدري يعني وش معنى هذا الكلام. هذا الرجل كان غاضبا، يعني بيتهاوش مع واحد اثنين بيتشاجروا، فهذا سب هذا وهذا سب هذا، فالثاني غضب حتى احمرت عينتاه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. كلمة لو قالها لذهب عنه هذا الغضب الذي هو فيه. قالوا: ما هي؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما؟ لأن الغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان. الإنسان كيف يغضب؟ حين يثوره الشيطان، والشيطان من نار. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضبنا ماذا نفعل؟ نستعيذ بالله ونتوضأ، لأن الماء يطفئ النار. فقال: إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. قالوا: ما هي؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب رجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب. قال: أمجنون أنا؟ أترى بي بأسا؟ يعني شايفني مجنون أنا؟ أترى بي بأسا؟ يعني هل تراني مجنونا؟ شايفني مجنون أنا؟ أمجنون؟ اذهب. يعني انتهره، اذهب، يعني كأنه يقول: اقلب وجهك عني. فلما تقرأ خلي نبرة الصوت ترتفع وتنخفض على حسب معنى الكلام، يعني تتمثل القول حتى يفهم السامع يفهم السامع أن هذه عبارة. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب الناس كأنه منذر جيش يغضب تنتفخ أوداجه ويحمر عينه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني يتأثر بالكلام. وهكذا الذي يقرأ كتب الحديث، وهكذا خطيب الجمعة كما قلنا قبل يومين قبل أمس، إذا كنت خطيب جمعة وأنت على المنبر وتقرأ الكلام وأنت كأنك نائم، ينام الذين أمامك. إذا كانت نبرة الصوت واحدة، الكلام كله بأسلوب واحد، تجد الناس كلها نائمة، آخر الخطبة تلاقي الناس كلها تخفض رؤوسها. لكن إن كنت خطيبا حاذقا ماهرا فالكلام أنت تتأثر به، نبرة الصوت تختلف على حسب الجمل التي تقولها، حتى حركة يدك، فهمنا؟ ولذلك الذي يقرأ كتب العلم كذلك، خاصة الحديث. فتقول قال له، فقال أترى بي بأس أمجنون أنا؟ اذهب، يعني كأنك أنت تشاهد المنظر أمامك، فهمت؟ هكذا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال قال أنس رضي الله عنه حدثني عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت ليخبركم، فتلاحى فلان وفلان، وإنها رفعت عسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعور عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر، فقال كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية فنلت منها. كانت أمه أعجمية يعني حبشية، لأنه قال له يا ابن السوداء. هذا أبو ذر رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل العظيم القدر، تشاجر مع رجل من الصحابة، وهذه طبيعة البشر، البشر يقع بينهم، هذا يقع حتى بين الأخوين. فلما تشاجر عيره بأمه، قال له يا ابن السوداء، فالآخر ما رد عليه، ذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله تلاحيت أنا وأبا ذر، يعني تشاجرنا تخاصمنا، فعيرني بأمي لأن أمي أعجمية حبشية، قال لي يا ابن السوداء. وأبو ذر رجل كبير في السن، كبير في السن وقديم الإسلام، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ قال نعم، إن الرجل إذا سب الرجل سب الرجل أباه وأمه، يعني هو اللي بدأ، هو اللي بدأ تكلم علي فسببته وسببت أمه. فقال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك صفة من صفات الجاهلية. لما؟ لأن من صفات الجاهلية التعيير بالجنس والأصل والفصل والقبيلة والحسب والنسب، أنت كذا وأنا كذا، هذه من أمور الجاهلية التي تبقى في الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن من أمور الجاهلية التي تبقى في الأمة الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، تفتخر بحسبك ونسبك وتطعن في غيرك. وهذا نجده، نجده بين الناس، موجود ولا غير موجود؟ موجود. وهذه من الجاهلية ليس من الإسلام في شيء. فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، فأخذ لحيته قال على حين شيبتي هذه يا رسول الله، يعني قد شبت في الإسلام، قديم الإسلام وأنا شايب الآن، لحيتي بيضت في الإسلام ولا زالت في صفة من صفات الجاهلية؟ قال نعم، قال نعم، على حين شيبتك هذه، على حين سنك هذه فيك صفة من صفات الجاهلية. فانظروا كيف أدب ذلك الرجل الصالح نفسه، انظروا كيف أدب نفسه، ذهب إلى أخيه ذاك الذي تشاجر وقال والله، ووضع خده في الأرض، قال والله لا أرفعها حتى تطأ بقدمك على خدي، يريد أن يكسر هذه العزة التي في نفسه. يا إخوان، أن تكون عزيز النفس يعني لا تعرض نفسك للمهانة، للسؤال، لطلب النفس، وليس معناها أنك تفتخر بغيرك. بعض الناس إذا قلت له هذا يقول يا أخي المسلم عزيز ولا بد أن أكون عزيزا. لا يا أخي، أنت ما فهمت العزة. العزة يعني لا تذل نفسك، لا تطلب من غيرك، لا تجي تقول يا فلان أعطيني يا فلان كذا، هذه المذلة. لكن أن تكون متواضعا لإخوانك هذا يحب الله عز وجل فيك هذه الصفة. كونك تكون ذليلا لإخوانك، نعم ذليلا هكذا سمى الله هذه الصفة، صفة يحبها الله عز وجل في أوليائه. يقول ربنا عز وجل في كتابه: من يرتدد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. هذه الصفة التي يحبها الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه، وفي قراءة أخرى من يرتد منكم عن دينه، قراءتان متواترتان. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ما صفاتهم يا ربي؟ يحبهم، قدم حبه لهم على حبهم إياه، يحبهم ويحبونه أول صفة من صفاتهم أذلة على المؤمنين. أن تكون ذليلا لإخوانك المؤمنين، تقول أنا أكون ذليل؟ هذه صفة يحبها الله فيك يا عبد الله، هذه صفة يرضاه الله في أوليائه الذين يحبهم ويحبونه. وليس هذا من عزة النفس في شيء، عزة النفس يعني أن لا تهينها، أن لا تفعل شيئا يهينها، لا تفعل شيئا من المعاصي، أن لا تسأل الناس، أن تطلب منهم الدنيا، هذه هي عزة النفس، لا أن تكون متواضعا لإخوانك. فهمنا؟ وأما التواضع للإخوة والتذلل لهم صفة يحبها الله عز وجل. قال: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه الصفات التي يحبها الله عز وجل. فهنا لما كان بالربذة مر عليه رجل فوجده قد لبس ثوبا جميلا ولي، وعلى مملوكه يعني العبد المملوك ثوب مثله، فقالوا: لماذا ألبست مملوكك هذا الثوب الغالي؟ لو أخذت هذا الثوب ولبسته أنت على ثوبك لكانت حلة وأعطيته ثوبا عاديا. قال: لا، إني سببت رجلا، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال: إخوانكم خولكم، إخوانكم خولكم يعني خدمكم، خولكم يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، يعني ملكك الله رقبته، هذا في حق المملوك لا في حق الحر، يعني عبدا اشتريته بحر مالك، هذا أخوك في الإسلام إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن الله جعله تحت يدك، ملكك رقبته لأنك اشتريته بمالك. قال: إخوانكم خولكم يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، يعني حين اشتريتموهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، يعني إذا كلفته ما لا يطيق أعينه. طيب هذا في حق المملوك، فكيف في حق الحر؟ الآن ما في مماليك، الآن الخدم كلهم أحرار، فكيف بخادمك الذي يعمل في بيتك أو الخادمة التي تعمل في بيتك؟ هذه حرة، وهذا السائق حر، وهذا الخادم حر، فكيف تظلمه؟ كيف تهينه؟ كيف تمنعه حقه راتبه كما يفعل بعض الناس؟ هذا كله من الظلم. ولذلك الله عز وجل يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، الله عز وجل يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. وهذا كثير في الناس في زماننا، يستأجر أجيرا يجيب له عامل أو سائق أو مزارع أو فلاح أو أي عامل إن كان، ويجعله يعمل تحت يده ولا يعطيه، يقول الشهر الجاي الشهر الجاي، يجمع له راتب ستة شهور، ما يجوز هذا، ما يجوز، هذا ظلم، هذا أكل أموال الناس بالباطل، هذا حر ليس عبدا، هذا ولو كان عبدا لا يجوز لك أن تظلمه، فكيف إذا كان حرا؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وكانت أمه أعجمية فنلت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسأببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. قال: باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل. يعني لا بأس في هذا إذا كان ليس على وجه الشين، يعني ليس على وجه الانتقاص، أما إذا كان على وجه الانتقاص فهذا غيبة. ولذلك عائشة أرادت رضي الله عنها أن تنتقص أم المؤمنين صفية رضي الله عنهما، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك من فلانة أنها كذا، وأشارت بيدها يعني قصيرة، وكانت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها فيها قصر، فأشارت بيدها قالت: يكفيك من فلان أنها كذا. فقال: ما هي يا عائشة؟ والله قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، قلت كلمة لو مزجت بماء البحر يعني أفسدت البحر، يعني كلمة غيبة. فإذا وصف الإنسان إنسانا وأراد انتقاصه كان ذلك غيبة، لو قال ذاك الأعمى، ذاك الأعور، ذاك الأعرج، فهمنا، كان هذا غيبة. لكن لو كان من باب البيان والتوضيح وما أراد انتقاصه لا بأس. يعني أنت تصف إنسان تقول: خذ هذه الأمانة ووديها لفلان. قال: مين فلان؟ قال: يا أخي فلان ذاك اليوم اللي شفته معايا. قال: يا أخي ما أذكر. قال: ذاك الطويل أو ذاك القصير أو ذاك الأسمر أو ذاك السمين. هو يريد أن يبين له حال الرجل حتى يعرفه، وما أراد انتقاصه، ما أراد انتقاصه، وهذا لا يكون غيبة. قال له فلان. قال: يا أخي مين فلان؟ ما أعرفه. قال: يا أخي اللي كان معنا ذاك اليوم. قال: والله ما أذكر. قال: ذاك الذي كان من شأنه كذا، ذاك الأعور مثلا، أو مثلا ذاك الأعرج مثلا، أو ذاك الأسمر أو الأبيض أو الأبرص أو كذا. لا يريد شينه، إنما يريد توضيحه، لا يعد ذلك غيبة. أما إن كان على وجه الانتقاص كان ذلك غيبة. ومن ذلك أن الخرباق بن عمرو رضي الله عنه كان في يديه طول، يدينه طويلة شوية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقبه بذي اليدين. ذو اليدين، كل الناس لهم يدين، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم انتقاصه، إنما أراد أن يميزه، يعني متميز عن غيره بطول يديه. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: ما نسيت وما قصرت. وفي لفظ قال: كل ذلك لم يكن. قال: بلى قد نسيت يا رسول الله. فنظر إلى أبي بكر وعمر قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قال: نعم. فتقدم وصلى. فهذا ليس من باب الانتقاص، إنما من باب البيان. وهكذا قالوا إذا كانت هذه اللفظة صارت علما عليه لا يعرف إلا به فلا بأس من إطلاقها عليه، لأن هذا لا يكون من باب الغيبة، كما تجد في كتب الحديث مثلا في الأسانيد يقول: حدثنا الضرير مثلا، حدثنا الأعمش. كثيرا ما يذكر الأعمش، الأعمش، الأعمش، الأعمش، يعني من به عمش في عينيه. وما هو اسم الأعمش؟ هو اسمه سليمان، اسمه سليمان بن مهران، سليمان بن مهران. لكن إذا في كتب الحديث لو قال: حدثنا سليمان بن مهران، ما حد عرفه، ما حد عرفه. ليه؟ لأن الناس كلها عرفوه بهذا، بهذه العلة التي كانت فيه، هذه العاهة التي كانت فيه، لأنه كان أعمش ثم عمي في آخر حياته. فلو قيل حدثنا الأعمش ولا يراد انتقاصه، إنما صار علما عليه لا يعلم إلا به، لا يعد هذا غيبة. ومثله عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز من هو؟ الأعرج، الأعرج. وهذا الإسناد من أصح الأسانيد، وهو مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، كما أن مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد إلى ابن عمر، ومالك عن القاسم ابن محمد عن عائشة أصح الأسانيد عن عائشة، وكذا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة. فالمقصود مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الأعرج ما هو اسمه الأعرج، لكنه كان أعرجا، ولا اسمه ماذا؟ عبد الرحمن. لكنه قيل عبد الرحمن بن هرمز، يمكن أكثر الناس ما يعرفونه. لما؟ لأنه اشتهر بهذا اللقب، كان أعرجا، فالناس يقولون: جاء الأعرج، راح الأعرج، شفت الأعرج، فصار لقبا عليه لا يعرف إلا به، فلا بأس من أن يوصف بهذه الصفة لأنها ليست على وجه الانتقاص والذم، فإن كان على وجه الانتقاص والذم كان غيبة، كان غيبة. لكن لو قرأت في البخاري يقول عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ما في مشكلة، لا إشكال. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قال ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين فقال يا نبي الله أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بل نسيت يا رسول الله. قال صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. قال باب الغيبة وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما يعني تركوهما سهل، ما يعذبان في كبير يعني ما يعذبان في أمر كبير يعسر تركه، إنما سهل أن يترك أي عمل، النميمة سهل أن يترك، والتحرز من البول أمر سهل. هذان الرجلان أحدهما كان لا يستتر من بوله يعني يصلي وعليه نجاسة إذا بان لا يتنبه، فربما عاد شيء من البول على ثيابه أو بدنه ثم قام وصلى توضأ وصلى فعذب بذلك، والآخر كان يمشي بالنميمة يعني ينقل كلام هذا لهذا وكلام هذا لهذا فيفسد بين الناس فعذب في قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، فالذي يمشي بالنميمة يفسد بين الناس لا يدخل الجنة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. نعم أحسن الله إليكم. قال وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بأسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار. قال باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. والريب أحسن الله الريب جمع ريبة، والريب جمع ريبة يعني هذا لا يدخل في الغيبة، ولذلك العلماء قالوا ثمانية أنواع من الغيبة هي حلال ذكروها، منها الجرح والتعديل في كتب الحديث، ليس في زماننا في كتب الحديث، يعني لما يقول علماء الحديث كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري والترمذي فلان ضعيف فلان متروك، فهذا ليس من الغيبة لأنه نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نصح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومنه إذا سئل الإنسان عن خاطب جاء قال لك والله فلان خطب بنتي أو خطب أختي وأنت تعلم أنه رجل سوء تقول والله الغيبة حرام، ما أقول أنه سوء أقول لا والله هو رجل صالح، طب أنت ورطت بنت الناس كذا، أنت الآن ورطت هذه المسكينة غررتهم لأنهم صدقوك لما قلت هذا رجل صالح وزوجوه، فلما زوجوه اكتشفوا أنه رجل طالح فيدعون عليك قال والله كافي اللي كان السبب اللي ورطنا معاه، فهذا لا يجوز السكوت عليه، فإذا جاءك إنسان يسألك عن خاطب وجب عليك أن تنصح له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد وهكذا، فهذا لا يدخل في الغيبة تقول هذا فيه كذا وكذا من العيوب، هذا بخيل، هذا لا يصلي، أو هذا يؤخر الصلاة، أو هذا سيء الأخلاق، هذا بذيء اللسان، هذا مبذر للمال مثلا، فيجيك ذاك يقول اتق الله اغتبتني، جاء انا كنت ابغى اتزوج بنت فلان فجاء سالك فقلت عني كذا وكذا، صح انا فيها هذه الاشياء، لكن ايش اقول لهم يا اخي؟ الغيبه ذكرك اخاك بما يكره، قال ارايت ان كان فيه، قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذه العيوب فيها، لكن من قالك تقول لهم هذه غيبه؟ لا يا حبيبي، هذه ليست غيبه، هذا نصح للمسلمين، فهمنا؟ ومنه اذا رفع الانسان امره للقاضي فشكى خصمه فقال للقاضي هذا ظالم، هذا اخذ مالي، هذا ظلمني حقي، هذا لا يدخل في الغيبة، ما يحق له يقول يا أخي اتق الله كيف تغتابني عند القاضي، فأنت ظالمني أنت، فهذه لا تدخل في الغيبة. وهكذا إذا حذرت الناس من أهل الريب، من أهل الريب يعني التهم، وهكذا أهل الفسق والفجور، أهل الفسق والفجور الكلام فيهم والتحذير منهم لا يدخل في الغيبة. يعني شفت ولد جارك ماشي مع إنسان سيء تقول لا تماشي فلان، ترى هذا أخلاقه ما هي طيبة، أو تأتي لأبيه تقول والله أنا شفت ولدك يمشي مع ولد فلان، ولد فلان هذا رجل سيء مثلا لا يحافظ على الصلاة أو يفعل كذا أو يدخن، ترى ولدك يخرب معه، هذا لا يدخل في الغيبة، فهمنا؟ هذا من باب التحذير من أهل الريب ومن أهل الفسق، بل هذا يجب عليك أن تفعل، تذهب إلى أبيه تقول شوف أنا شفت ولدك البارح سهران مثلا في المكان الفلاني مع فلان، وانت تعرف انه فلان فاسد، واذا ما تعرف ترى فيه كذا وكذا وكذا من العيوب الشرعية، فهمنا؟ فاحذر، احفظ ابنك منه، هذا لا يدخل في ماذا؟ في الغيبة، ما يدخل في الغيبة. نعم اقرأ. احسن الله اليكم. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر قال انه سمع عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها اخبرت قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة، أو قال ابن العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا مضى معنا بالأمس. نعم. قال باب النميمة من الكبائر. قال نعم حدث النميمة من الكبائر كما الغيبة، الغيبة من الكبائر، والبهتان من الكبائر، والنميمة من الكبائر، كل هذه من الكبائر لأنها تفسد ذات البين، الغيبة تفسد ذات بين المسلمين، والنميمة أشد، النميمة أشد من الغيبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان. حيطان يعني بساتين، الحائط هو البستان، بستان النخل إذا كان حوله حائطا يسمى حائط. نعم. أحسن الله إليكم. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول. ما يعذبان في كبيرة يعني أمر هين سهل تركه، قال إنهما لكبير يعني في مغبة هذا الفعل، فالفعل الأول مبطل للصلاة لأنه يصلي على غير طهارة، والثاني مفسد بين الناس، فمغبتهما كبيرة وإن كان تركهما سهل. نعم. أحسن الله إليكم. فقال وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو اثنتين، أو قال أحسن الله إليكم أو قال اثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. قال باب ما يكره من النميمة وقوله هماز مشاء بنميم، وقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة يهمز ويلمز يعيب. قال حدثنا أبو نعيم قال قالوا الهمز بالكلام يعني العيب بالكلام، واللمز باللسان أو بالمحاكاة، يعني إذا تنقصت إنسانا بكلامك كان هذا همزا، وإذا تنقصته بفعلك يعني بعيونك بلسانك قلدته كان هذا لمزا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. نعم. حذيفة رضي الله عنه كان في المسجد ويحدث والطلاب حوله ورجل جالس، فقالوا له انتبه انتبه على كلامك هذا، ينقل الكلام إلى عثمان يعني إلى الخليفة، إلى أمير المؤمنين، يعني يسجل ما تقوله بعدين يروح لعثمان ويقول حذيفة قال كذا حذيفة قال كذا. فرفع حذيفة صوته وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. نعم أحسن الله إليكم. قال باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد فأفهمني رجل إسناده. قال باب ما قيل في ذي الوجهين. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه وقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا لأنه لا يجوز السكوت على من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدخل في النميمة. لا تقول والله عبد الله بن مسعود نقل كلام هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنميمة أن تنقل كلام الناس بعضهم لبعض. لا، هذا ليس في النميمة من النميمة في شيء، هذا نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله، فهذا من باب الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز السكوت عمن يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان ينبغي لابن مسعود أن يسكت عن هذا، بل كان يجب عليه أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا لا يدخل في النميمة، هذا لا يدخل في النميمة. يعني من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يرفع أمره للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يرفع أمره للإمام للقاضي للحاكم، فيشكى للقاضي يقول فلان قال كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من التنقص. فيجب رفع أمره للإمام لولي الأمر للقاضي. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما يكره من التمادح. قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم، أو قال قطعتم ظهر الرجل. يعني قال أهلكتم الرجل وقال قطعتم ظهر الرجل، لأنك حين تمدحه في وجهه أمام الناس فلان كذا وكذا أنت تجعل العجب يدخل في قلبه، يعني تتسبب في أن يعجب الرجل بنفسه، وربما هذا كان طريقا للرياء. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. قال وهيب عن خالد ويلك. قال باب من أثنى على أخيه بما يعلم. وقال سعد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد شقيه قال إنك لست منهم. قال باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوله إنما بغيكم على أنفسكم ثم بغي عليه لينصرنه الله وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر، يعني لا يجوز إثارة الشر على مسلم ولا يجوز إثارة الشر حتى على الكافر. لا يجوز لمسلم أن يتسبب في ضرر إنسان ولو كان كافرا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة فقال لي ذات يوم يا عائشة إن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه, أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي, فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي عند رجلي أحسن الله إليكم, قال فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل؟ قال مطبوب يعني مسحورا. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم. قال لبيد بن أعصم كان من اليهود, كان ساحرا من اليهود, سحر نبينا صلى الله عليه وسلم, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه أتى أهله وما أتى أهله, يعني ما أثر السحر في إدراك نبينا صلى الله عليه وسلم وحاشاه ولا في عقله, إنما أصيب بالمرض. وفي هذا الوقت انقطع عنه الوحي في فترة ما سحر صلى الله عليه وسلم, فكان يتخيل أنه يجامع عائشة وهو ما جامعها, فيقوم ويغتسل يظن أنه جنب وهو ليس كذلك صلى الله عليه وسلم, حتى أتاه ملكان فجلس أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه, فقال أحدهما الآخر ما للرجل, ما لهذا الرجل؟ فقال الآخر مطبوب يعني مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم يعني اليهودي. قال فيما؟ في أي شيء؟ قال في مشق ومشاقة, وفي لفظ في مشط ومشاقة يعني في شعر من شعره صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وفيما؟ قال في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت رعوفة في بئر دروان, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه البئر التي أريتها, كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين, وكأن ماءها نقاعة الحناء, فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله فهل لا تعني تنشرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الله فقد شفاني, وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. قالت ولبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود. قال باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر وقول الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث, ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا, ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. قال باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث, ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال باب ما يكون من الظن. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث كان رجلين من المنافقين. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث بهذا وقالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي النبي أحسن الله إليكم وقالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا عائشة ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا الذي نحن عليه. نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.